بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا أول استئنافنا للدروس الصباحية، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أعدنا قراءة كتاب مفتاح دار السعادة، وهو منشور الولاية في العلم الذي كتبه ابن القيم، وهو كتاب من أحفل ما كتب في بيان العلم وفضله وأهله ومكانتهم في الأمة. وكعادة ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا كتب في شيء يستطرد استطرادات نافعة للقارئ والطالب والسامع، فجميع ما يكتبه رحمه الله تعالى فيها من النفع ما لا يعلمه إلا الله، وهذا إن دل على غزارته العلمية وأمانته وديانته. نحسبه والله وحسيبه وأنا أزكي على الله أحدا. فسترون إن شاء الله ما تسرون به في هذا الكتاب من بيان العلم ومكانته وفضله. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. آمين. فالمؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا به بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا. الله أكبر. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. هذا مما يجعل المؤمن في طمأنينة لأمر هذا الدين، فإن الدين قد تكفله الله عز وجل، لا يظن ظان أنه بجهده هو الذي يقيم الدين، إنما الدين قيامه على الله جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لا لبقائه بل لظهوره على غيره. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الهيمنة تدل على العلو والارتفاع، وهذا يكون شاملا للأحكام والأخبار وما يلزم هذا الكلام من التصديق. فالله جل وعلا مبقن هذا الدين وناصر له، لكن لا شك أن الدول أيام يضعف الله عز وجل فيها على شيء من الناس هذا الدين، ليظهر بذلك إيش؟ المتمسك الثابت بأمر الله عز وجل على مراد الله ممن هو إيش؟ في زعزعة من أمره. وذلك الله عز وجل قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. نعم، في قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، مما يدل عيش أن هذا يكون في فتور، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة أو شرة فترة فتور. فهذا مما يزيد طمأنينة الإنسان أنه يبقى على هذا الدين لا يتزعزع، وإن حصل فتور من الناس وبعد، لكن العاقبة للمتقين بإذن الله. فمن أراد نجاة نفسه فعليه بالتمسك بهذا الدين. نعم. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتابه الموتى، فهم أحسن الناس هديا وأقوامهم قيلا. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله. هذا كل يعني فيه شيء من اقتباس لما كتبه الإمام أحمد لمسدد بن مسرهد حينما كتب له كتابا يبين له فيه بعض المسائل ومكانة العلم وما ينبغي أن يكون عليه أهله من التمسك به. ذكر هذا قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يعني بالعلم، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه. نعم. ومن مبتدع في دين الله بشهوب الحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته وبيانا لحججه على العالمين وبيناته، وطلبا للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته، فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة، وخالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب، واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره عنه بديلا. لا بد أن يعلم الإنسان أن كل مبتدع في أول أمره هو يريد إيش؟ نصرة الإسلام، لكن بأسلوبه هو، لا بما أراده الله عز وجل من علو هذا الدين، من إيش؟ من التمسك بالكتاب والسنة. وإلا لا شك أن كل مبتدع في أول أمره هو يريد علو هذا الدين، يندر إلا اللهم من زنديق أو منافق، هذا أمر آخر، لكن أنا أقصد من وقع في البدع ممن ينتسب للإسلام، لأن هذه الشبهة يا أخواني يروج لها من يهون بشيء من البدع. فحينما تنكر على بعض الناس بدعة معينة، سواء بدعة تكفير، بدعة الجهاديين، بدعة أي بدعة، ماذا يقول؟ يقول هو عندها دلة وهو مريد للحق وهو قائم بكذا. نقول حتى إبليس عندها دلة في بعض مسائل، حتى الرافضة عندهم أدلة، لكن هل أدلتهم صحيحة؟ هل أدلتهم مطابقة للمدلول؟ هذا هو المحل. ثم بعد ذلك ينظر الإنسان ما كان عليه سلف هذه الأمة، فعليه بالأخذ بها والاكتفاء بما كانوا عليه، لأن بهم أو على سبيلهم النجاة بإذن الله. أما أن الإنسان كل من رأى منه نية نصرة هذا الدين صار يعتذر له ويرى أنه يعني اجتهد في هذا الموضوع ولم يوفق ولا يوجب هذا هجره ولا غيره، نقول لا، هذا خطأ. والهاجر ليس في أول الأدوية لمن خالف، إنما أول الأدوية لمن خالف هو النصح له وتوجيهه وبيان ما هو عليه من خطأ، ثم تحذيره من مغبة السير على هذا المنهاج، ثم بعد ذلك التحذير من عموم ما وقع فيه. فإن أبى وأصر وصار يجادل نحذر من شخصه. هذه مراتب التحذير من إيش؟ من أصحاب البدع. نعم. أحمده والمحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأستهديه سبيل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفر من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه، وأعوذ به من شر نفسي وسيئات عملي، استعاذة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطاياه، وأعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة، فما خاب من أصبح به معتصما وبحماه نزيلا. الله أكبر. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. وأشهد أن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل، فهذا به. هذه العبارة يعني فيها استغراب، لكن مراد الشيخ فيها رحمه الله ظاهر. يقول: شهادة أشهد بها مع الشاهدين، هذا واضح أني أنا أشهد بهذه الشهادة، وهذه شهادة وحدانية الله عز وجل، شهادة أعلنها مع جملة من شهد بها. قال: وتحملها عن الجاحدين. يعني من جحدها فأنا أتحمل عنهم أني أشهد عنهم، يعني بعدد من جحد أنا أشهد. واضح؟ مثل ما تقول إيش، أنا أذكر الله بعدد الذاكرين وأذكره بعدد الغافلين. فيقول وتحملها عن الجاحدين الذين جحدوا هذه الكلمة، فأنا أشهد بها شهادة بعدد هؤلاء الجاحدين. قال إلى آخره. نعم. وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. نعم. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره وتبجيله والقيام بحقوقه، وسد إليه جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهل. قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. الذلة ملازمة لمن خالف أمر الله ورسوله، أمر الله بعدم إفراده بالعبودية، وأمر رسوله بعدم اتباعه واقتفاء طريقه. قال وجعل الذلة، أي ملازمة لكل من وقع في شيء من هذا، ومن جملة ذلك المعاصي. ولذلك جاء في الحديث وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. بعض أهل الفضل يرى أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلط الذل على من خالف أمر الله ورسوله أو أهل المعاصي والذنوب، ويقول لو قلنا هذا لأوجب أن الذل ملازم لكل الخلق، لأن الخلق كلهم إيش؟ لا يسلمون من الذنوب. وهذا في الحقيقة بعيد عن مراد أو عن قوله صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. أولا ورود هذا الأثر يبين أن هذا اللفظة لا بأس بها. الشيء الثاني أن قولنا الذلة لأهل المعاصي المراد بها أهل المعاصي المصرين على المعصية ويأبون التوبة، أما من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب غير مراد بهذا الذل، الذل إنما مراده من هو مصر على المعصية، وبهذا يسلم إيش من واقع شيء من المعاصي وارتفع منها أو تاب منها. أما من هو ملازم لهذا لا شك أنه مصر على هذا الذنب، وهذا عقوبة الله له أن تكون الذلة لمن وقع في شيء من المعاصي وأصر عليها، لأن صاحب المعصية فيه ذل. ولذلك تجد أن الإنسان الذي فيه جبروت إذا وقع شيء من المعصية وأنكرت عليه في هذه المعصية يصغر أمامك. نعم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد، داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به وناقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته، ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين، مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا. أما بعد، فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن لما أهبط الله آدم أبا البشر، هذا يسمى بدل، ويصح من كل بدل أن يكون صفة. قال من الجنة، الجنة التي عند الله عز وجل. هل الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي وعد له المتقون؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها هي الجنة التي أخرج منها آدم هي التي وعد لها المتقون، لأن هذا هو الأصل ويدل عليه الخطاب أنهم أهبطهم الله عز وجل من الجنة التي فيها النعيم الأبدي بسبب المعصية التي اقترفها آدم وتاب منها. والأدلة على هذا كثيرة، ولذلك موسى في محاجته لآدم قال أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، أل هنا في الجنة للعهد الذهني التي هي في أذهان المتكلم. وأما قول من قال أن ليست الجنة لأن آدم رأى ما في الجنة والله جل وعلا وعد أهل الجنة أن فيها ما لا عين رأت، نقول نعم، ما لا عين رأت مما أخفاه الله عز وجل على الخلق، وآدم لم يحوي كل ما في الجنة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة حينما رأى قصر عمر ورأى فيها ورأى، هل يعني هذا؟ لكن إيش؟ ما في الجنة لم تره عين بشر باعتبار ما فيها كله، أما ما أذن الله عز وجل فيه لأحد من خلقه بالنظر فإنه ينظر إلى جانب معين منها لا كلها. أما بعد، فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة، فإن الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. وأيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف، فأهبطهم إلى الأرض وعوضهم بذلك أفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم. هذا تستطيع أن تقول إيش؟ من حكم إخراج الله عز وجل آدم من الجنة، أن الله عز وجل أراد بهذا ليقيم بذلك سوق الجنة والنار، ويقيم بذلك الحكمة في إظهار العبودية الحقة ممن هو متظاهر بها. نعم. فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها. وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور. ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى. يقول المحشي عندنا الصبور لم يصح اسما من أسماء الله الحسنى، والله يحتاج تتبع. نعم. وأيضا فإنه سبحانه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل، فاقتضى ملكه سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب هو الإيمان النافع، وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة. يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا. تفاوت الناس في الإيمان بقدر تفاوتهم إيش بالإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب هو التصديق التام بما أخبر الله عز وجل به، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالغيب أي بما أخبر الله عز وجل به عن المغيبات كان أقوى ثباتا وأصدق إيمانا. ولذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما تقدم الناس وفارقهم وعلى مكانه في الإسلام بكثير عمل، لكنه إيش بقوة إيمان، كأن الأشياء عنده على درجة واحدة من اليقين، فبهذا فارقهم. قال صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس في كفة لرجحت بهم كفة إيمان أبي بكر. نعم. فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه. يعني هذا من الحكم في إخراج آدم من الجنة. نعم. بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه. وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم، فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استقر. الله جل وعلا لما أراد خلق آدم قبض قبضة من الأرض، والأرض فيها شيء طيب وفيها شيء خبيث، فيها سهل يعني لين، وفيها حزن صعب شديد، فكان الخلق بهذه الأشياء سبحانه، فيهم الطيب فيهم الخبيث فيهم الكريم فيهم اللئيم فيهم السهل اللي تدخل معه تعاشره من أحسن الناس، وفيهم الإنسان الصعب. نعم. فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه، ثم ميزهم سبحانه بدارين، فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره، وجعل الخبيثين أهل دار الشقاء دار الخبثاء. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك، وألحقهم بالدار التي هم لها أهل، حكمة بالغة ومشيئة نافذة، وذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا فإنه سبحانه لما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أجابهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. الله. ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه، ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه، فيترك محبوباته تقربا إلي ويترك شهواته ابتغاء مرضاتي، ويبذل دمه ونفسه في محبتي، وأخصه بعلم لا تعلمونه، يسبح بحمدي آناء الليل وأطراف النهار، ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو، إذ تعبدونني أنتم من غير معارض يعارضكم، ولا شهوة تعتريكم، ولا عدو أسلطه عليكم، بل عبادتكم لمنزلة النفس لأحدهم. وأيضا فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربته لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي. وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر وأبي الجن، فأنزلهم دارا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلم. أبو البشر هو آدم، وأبو الجن هو إبليس. أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلمه سواه، وظهرت حكمته وتم أمره، وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون. وأيضا فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته، وكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ، شوف كيف ابن القيم يقول إيش، فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم، هذا يدل على إيش؟ على إيمانه بحكمة الله عز وجل. نعم. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم. شوف هذه من الحكم، أراد الله عز وجل بإنزال آدم إلى دار الامتحان والبلاء أن يتخذ من ذرية آدم من يواليهم ويودهم ويحبهم أو يحبهم ويحبونه. نعم. ويحبهم ويحبونه، فمحبته لهم هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم، ولم تكن لتتحقق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم، فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه، فنالوا درجة محبتهم له، فأنالهم درجة حبه إياهم، وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته، وهو البر الرحيم. وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته، جعل عبوديته أفضل درجاتهم، أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملك النبي أو عبد النبي، فناظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبد النبي. هذه زيادة سبحان الله، أنه يعني أنه لما خير استشار جبريل، وأن جبريل أشار له إشارة التواضع. فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته، في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي. الله عز وجل إذا أراد أن يوضح مكان، أن يفضل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فقام في فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل برسوله ولا نبيه، إشارة إلى أنه نال هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه. وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له. العبودية لله عز وجل ثلاثة أنواع، عبودية عامة، وهذه عبودية الخلق كلهم لله عز وجل، قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة يدخل فيها الكافر المسلم البر الفاجر، لأنهم كلهم عبيد لله عز وجل. الثاني عبودية خاصة، وهذه عبودية أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالث عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الأنبياء، مثل إيش؟ قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الله جل وعلا عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله، فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم ويعرفهم قدرها، ليكونوا أعظم محبة له وأكثر شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعيم، فأراهم سبحانه فعله بأعدائه

وبمجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح. فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة. وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع. فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه، ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه. وفرق بين من يعبد الله على السراء فإن والرخاء. المعلق على الشرط عدم عند عدمه، أي شيء معلق بشرط يعدم عند عدم وجود هذا الشرط ويثبت عند وجود هذا. الطهارة الشرط لصحة الصلاة، إذا عدمت الصلاة الطهارة عدمت صحة الصلاة. وهذا في كل الشروط سواء في العبادات أو في المعاملات والعقود. المعلق على الشرط عدم عند عدمه. ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه. وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط. ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه، اللي يتبعك الحاجة مجرد تنتهي الحاجة هذه خلاص المصلحة انقطعت أحبال الصلة. وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء. الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، وقال الله عز وجل ومن الناس من فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وأيضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده، فكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مقتضى كونه محمودا، وهي من لوازم حمده تعالى، وهي نوعان فضل وعدل. إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا، فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كمال الحمد الذي هو أهله. فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه، فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه. يعني أن الله عز وجل يحمد على الفضل ويحمد على العدل، والإنسان يرجو من الله أن يعامله بفضله لا بعدله. ولذلك الله عز وجل يعامل الكفار بالعدل لأنهم لا يستحقون الفضل. إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته، ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيرا كما في سورة الشعراء، حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأممهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه، ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها. فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولأتباعهم ونقمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في محلها اللائق بها بكمال عزته وحكمته. ولهذا قال سبحانه، يعني إيش؟ أن العزيز يتضمن كمال القدرة وكمال إيش؟ وكمال الحكمة. هذا ما أشار إليه. العزيز هو الذي تضمن إيش؟ لعزته كمال القدرة، ولا لو كان ما كان عنده قدرة ما يصير عزيز. وكمال الحكمة. نعم. ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم ولا بغيرهم ولا تقتضي حكمته سواها، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه ليشكره من ظهرت عليه نعمته وفضله، ويعرف أنه قد حبي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام. ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها، إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله. ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. وفي الأثر المشهور إن الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يا رب هل لا سويت بين عبادك؟ قال إني أحب أن أشكر. فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل، وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد. وأيضا فإنه سبحانه لا شيء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه. ومعلوم أن هذا المطلوب، يعني الله جل وعلا يحب من عبده الانكسار بين يديه، كلما كان العبد أكثر انكسارا كان أكثر محبة، وكلما كان بين يدي الله أكثر ذلا كان أكثر محبة. نعم. ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي يتوقف عليها، وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة يمتنع، فهو مستلزم للجمع بين الضدين. نعم. يقول إذا الله عز وجل يحب تذلل عبده بين يديه وانكساره وخضوعه، يقول هذه الأشياء إذا كان الله عز وجل يحبها من عبده يمتنع أن تظهر من العبد في حال إيش؟ كونه في الجنة في نعيم، ما دائما النعم ما تظهر هذه الأشياء. ولذلك الله عز وجل ينزل على عبده أو عباده شيئا من المصائب والبلاء حتى يكسرهم بين يديه لمحبة الله عز وجل انكسار هذا العبد. ولذلك قال ابن القيم في موضع آخر، قال ولولا البلاء والمصائب لأوجب على الخلق البطر والأشر والفرعنة التي تمنع كمال العبودية. نعم. وأيضا فإنه سبحانه هذا معنى قول إيش؟ ومعلوم أن هذا المطلوب اللي هو ليش التذلل بين يدي الله والخضوع من العبد إنما يتم بأسبابه التي يتوقف عليها، وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق اللي هي الجنة والعافية الكاملة يمتنع، هذا ما يتحقق ما يظهر، إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين. كيف أنك تبيه متذلل وهو عايش في رغد؟ وإذلك ابن القيم له عبارة أخرى، قال أن الراحة لا تأتي بالراحة. يقول أجمع عقلاء كل الأمم أن الراحة لا تأتي بالراحة. نعم. وأيضا فإنه سبحانه له الخلق والأمر، والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وليست الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها، وإنما هي دار نعيم ولذة، فاقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه. فإن الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. وقد أرسل سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه، فقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته، وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك، ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك، وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول، وقبح تركه سدى معطلا أيضا مستقر في الفطر، فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فطركم وعقولكم. وقال تعالى نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.